وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فالحكم لله.

وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا Thank you.

ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا Yeah. لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فلما